اني بعشق كل حاجة تزلني عشان شايفها في صورة تانية صورة وراها بتشدني انا عارف اني بعشق كل حاجة تزلني عشان شايفها في صورة تانية صورة وراها بتشدني محتاج حضنك محتاج صوتك اسمعنا انا برمي بحمد عليك مدل ايديك انا عيني عليك دموع تصرخ لك انا محتاج لك برقمي يا رب انا بجري عليك يا يسوع تعبان محتاج لحنان محتاج صوتك محتاج صوتك اسمعنا انا برمي بحملة مديلك ايديك انا عيني عليك دموعي تصرخ لك انا محتاج لك برقني يا رب انا بجري عليك اني قاسم كل حياتي ناحيتي مره معاك مره عليك فيا تناقض ويا انين انا عارف اني قاسم كل حياتي ناحيتي مره معاك مره عليك فيا تناقض ويا انين يسوع تعبان محتاج لحنان محتاج حضنك محتاج صوتك اسمعنا انا برمي بحمل عليك مدل ايديك انا عيني عليك دموعي تصرخ لك انا محتاج لك برقني يا رب انا بجري عليك يا يسوع تعبان محتاج لحنان محتاج حضنك محتاج صوتك اسمعنا انا برمي بحمل عليك مدل ايديك انا عيني عليك انا محتاج لك برقني يا رب انا بجري عليك انا عارف كل لحظه بعيد عنك مش ضامنها بس انا عايزك تقود حياتي تمشي بيها وتستلمها انا عارف كل لحظه بعيد عنك مش ضامنها بس انا عايزك تقود حياتي تمشي بيها وتستلمها وده مش معقول بترد تقول حبك ليا هيفيد فيا وتبقى معايا وضل وبقيت مذهول بأنيني مشغول أب حنين وبتبين لمسات من حبك وانا مصر وده مش معقول بترد تقول حبك ليا هيفيد فيا تبقى معايا ظلمة وبقيت مذهول بأنيني مشغول أصبح نايم وبتبين الدنيا لما سد من حبك وانا مصير. يا ربنا من أعماق أعماق قلوبنا يا رب بنشكرك، نشكرك يا رب من أجل محبتك لينا ومن أجل رعايتك، نشكرك يا رب من أجل حنية قلبك علينا، بنشكرك يا رب كتير لأنك سمحت لينا أن نقف قدامك ونرفع يا رب قلوبنا وأيدينا نحوك مستغيثين بيك يا رب من هذا العالم. أنا يا رب يسوع المسيح لو عشت طول عمري أشكرك مش هيقضي، أشكرك على إيه ولا على إيه؟ أشكرك على النفس اللي أنت مديهوني، أشكرك يا رب على الوقت اللي أنت يا رب يسوع المسيح اديتهولي والفرصة اللي أنت سمحت بيها إن أنا أخدها علشان أقدم توبة حقيقية. أشكرك يا رب من أجل رجلي، أشكرك من أجل إيدي، أشكرك من أجل عناية اللي بشوف بيها، أشكرك من أجل وداني اللي بتسمع صوتك، أشكرك يا رب من أجل حضنك اللي راويني يا رب يسوع المسيح. أنت بتخبيني في حضنك يا رب علشان تحميني من سهام إبليس، أنت بإيدك بتستر علي يا رب وترفعني في كل ضيقة في كل أتعاب. ده أنا حتى في المنحنيات ما بشوفش رجلي، ده أنا بشوف رجليك بس وهي شايلاني. حتى عناية يا رب يسوع المسيح محافظ عليها من كل شر وشبه شر. حتى فكري يا رب كمان اللي أنا بفكر كل ما أشرد عنك يا رب بلاقي على طول، ألاقي فكرك على طول قدامي وألاقي صورتك قدام عيني. قد إيه يا رب أنا بشكرك لأنك بتحافظ عليا، قد إيه يا رب بشكرك لأنك مسايك حواليا وبتحط كده زبلن كده علشان تقول لي على يجي بعد كده. دي رعايتك يا رب اللي بتشملنا، ودي ايدك يا رب اللي بترفعنا، وده حضنك يا رب اللي بيقوينا. علشان كده هنروح لحد مين غيرك يا رب؟ ده احنا لازم نروح لك انت، ننطرح قدامك يا رب لعل يا رب يبقى لينا مكان عندك بسبب خطايانا، ولانك قلبك الرحيم والغفران اللي انت يا رب دايما ملهنا فاتح يا رب ذراعك دايما وايدك ممدوده وبتقول تعالوا الي يا كل المتعبين وتقيل الاحمال وانا اريحكم. اشكرك يا رب على الراحه اللي انت بتديها لنا، اشكرك يا رب لانك في العالم ستجدون ضيق، ولكن يا رب نصف الحقيقه الاولى ولكن النصف الثاني اعظم واعظم، ثقوا انا قد غلبت العالم. قد ايه يا رب كلامك مشجع وكلامك معزي، علشان كده يا رب احنا حقتنا نمسك فيك، نعمل زي المرأة نازفة الدم بتقول لو حتى لو لمست هد بسوبه انا واثقة ان انا هشفي. واحنا نزيف الخطية يا رب كتر قوي، خطايانا كترت قوي، احنا جايين لك يا رب وبنلمسك وبنقول لك يا رب اوقف نزيف الخطية، كفاية خطية يا رب، كفاية حاجة تبعدنا عنك وتفصلنا عنك. إلا يفصلني عن محبتك يا رب، جوع عري خطر سيف، حدش يقدر يفصلني عن حبك يا رب. ده أنا يا رب هعمل زي يوحنا كده واجي اتكى على صدرك علشان اشكي لك همي واتعابي. دي الشيطان عمال يهني ويتعبني، والشيطان عمال يهزقني ويجيبني يمين وشمال ويغربلني العالم، ولكن يا رب أنا فعلا يا ربي ماليش غيرك، ماليش مأوى غيرك يا رب، ماليش حضن غيرك. عشان كده يا رب هسيب كل حاجة وهروح لك الآن. بنتعهد قدامك يا رب مهما كانت الخطية غلبانة ومهما كانت الخضية قاسي علينا ومرجعانا ورا، احنا مش هنبص لورا تاني بس هنبص لقدام، هننسى كل ما ورانا النهاردة ونمتد الى ما هو قدام. وبنعهدك يا رب، وانا عارف ان عودنا دي كلها كذبة، وعارف ان احنا ممكن نرجع للخطية تاني، بس انت تسندنا، بس سندة بس من عندك تكرهنا الخطية باللي فيها، سند من عندك يا رب ترجعنا تاني، تقوي ركبنا المرتخية، شبابك الوافين قدامك يا رب، كل واحد يا رب مخطئ وكل واحد تعبان من خطية وكل واحد عنده مشاكل في حياته وكل واحد عنده ضيقة الشيطان بيضربه منها، كل واحد ممكن يكون مزعل اللي في البيت، كل واحد عمال يشتكي من حاجة، شفت يا رب هو ما لهمش مكان غيرك انت يا رب، مركز الدائرة بتاع حياتنا، هنزوغ ونفسد ولكن أعوزنا مجد الله، هنهتم بأمور كثير ولكن الحاجة ليك انت وحدك يا رب. عشان كده يا رب نلجأ لك ونقول لك يا رب احنا جايين لك يا مركز الكون، يا صانع الخيرات، يا كثير الرحمة، يا جزيل التحنن، جايين لك بنقدم لك توبة، بنقدم لك كل أوجعنا اللي بنشتكي منها، وإحنا واثقين وكلنا ثقة أن أنت هتزول كل العقبات، لأن ما حدش جالك يا ربي واتكل عليك وخزي أبدا أبدا، بل كل اللي اتكل عليك يا رب أنت نجحت ما قصده. يوسف الصديق جالك، كل الأنبياء جولك، يوسف كان في الضيقة وصرخ ليك وقال لك كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ قدامك يا رب، أروح من ربنا فين، إزاي أفعل الخطية ديت، هرب من خطية، فكان جزاؤه عظيم. كل اللي اشتكى يا ربي أنت يا رب نجيته، شعبك اللي اتذمر في البرية وقف قدام البحر أنت عديته من البحر، اشتكى من الأكل والشرب وفرت له الأكل والشرب، اشتكى من الحر خليت السحابة يا ربي تغطي عليه، اشتكى من البرد انت غطيته، اشتكى من الضلمة نورت حياته. احنا شكاوينا كتير قوي وانت بتحل كل الشكاوى وبتحل كل الضيقات، فانا عارف يا رب احنا شكاوينا كتير وانت مستحملنا كتير، ولكن دي خصلتك يا رب، دي عادتك يا رب ان انت تحتملنا، لانك انت ابونا واحنا اولادك، فلازم تحتملنا يا رب وتحتمل اتعبنا وتحتمل شكوانا، لان احنا ملناش غيرك يا رب، انت ابونا الحقيقي، هروح لمين غيرك يا رب؟ فارجوك يا رب سامحنا واصفح عن اخطائنا، ومن الخطايا يا رب المستتره يا رب نجينا، خطايا شبابي يا رب لا تذكرها لانك وعدت بذلك يا رب في مزاميرك. اعطينا يا رب، اعطي اولادك الامان، اعطي ولادك السلام، اعطي ولادك الحب، اعطي ولادك يا ربي النجاح في حياتهم، اولهم الروحيه وبعد كده يا ربي العمليه، وما تنساش ولادك يا رب، ولادك اللي ما جوش هاتهم، ولادك المتغيبين النهارده اعينهم، مامه كورولوس يا رب، كورولوس جمال يا رب انت قادر تشفيها، قادر يا رب تمد ايدك يا رب وتشفيها، احنا واثقين يا رب ان انت صانع المعجزات وصانع العجائب، مد ايدك يا رب وكن مع اولادك، بارك كل واحد باسمه، كل واحد باسمه واقف قصادك يا رب، حتى اللي النهارده كسل انه يصلي اذكره، يكفي وقفته ديت، ويكفي انه رفع قلبه ليك، ويكفي انه مغمض عينيه، يكفي انه قال لك يا رب، يكفي انه صرخ اليك لو بكلمه واحده، انت عارف شكوى قلبه يا رب، وانت عارف يا رب انت فاحص القلوب الكل، فاكيد انت عارف يا رب اوجعنا حتى لو ما اتكلمناش، في انات يا رب تنطق بها، انت يا رب العالم باناتنا واتعب، فتمجد يا رب بشفاعه ام النور، شفاعه كل القديسين يا رب الذين اردوكم زلبت، اصنع معنا رحمه مع اولادك يا رب، اسمع اولادك يا رب هم بيصلوا ليك، شفاعه كل القديسين يا رب، امامك اولادك هياخدوا كل واحد دقيقه، نرفع يا رب الطلب، نرفع صلاة، وإحنا واثقين يا رب إن أنت ستستجيب يا رب. يأتي إليك يسوعي أنت المريح، يأتي إليك بدموعي وبقلب جريح، يأتي إليك يسوعي أنت النوري، أتي إليك بدموعي وبقلب جريح، أتي إليك أنا أتي إليك أنا أتي إليك وأنا لي مين غيرك وأروح لمين غيرك، أنا لي مين غيرك وأروح لمين غيرك، أنا آتي إليك أنا آتي إليك يا حبيبي يا عز حبيب، أتي إليك بذنوبي عند الصليب، أتي إليك يا حبيبي يا عز حبيب، أتي بذنوبي عند الصليب، آتي إليك أنا آتي إليك أنا آتي إليك وأنا لي مين غيرك أروح لمين غيرك، احنا دلوقتي هنختم الصلاة، كل واحد يقف مع نفسه، ده وقتك انت بقى مع ربنا. يا رب احنا كلنا جايين ليك دلوقتي، كل واحد طلع اللي جواه ورميه عليك يا رب. انت يا رب بتخلصنا، انت اللي بتفرحنا يا رب، ما تسيبناش ندور على الفرحة بره، وانت مصدر الفرحة يا رب والامان كله يا رب يسوع ربك. انا واثق ان انت في وسطينا دلوقتي يا رب، بتلف جنب كل واحد فينا يا رب، دي حاجة أنا واثق منها قوي، وواثق إن أنت بتسمع لكل واحد فينا يا رب، وفرحان قوي من ناس كتيرة أول مرة تسمعها من زمان يا رب. يا رب أرجوك خلينا ناخد وعود بجد يا رب يسوع، خلينا يا رب نعيش ببساطة يا رب، خلينا نحس قد إيه أنت حلو يا رب، نحس قد إيه أنت جميل وحلو يا رب، نقرب منك ونحس قد ايه انت بتحبنا يا رب يسوع. كتير بندور على حب بره يا رب، كتير بنطلع بره ندور عليه، بس مش بندور عندك انت يا رب، انت مصدر الحب، انت اللي بتدينا كل الحب يا رب يسوع والامان. ارجوك اسمع صلاه كل واحد فينا، ارجوك يا رب اقبل طلباتنا، ما تتخلاش عنا ولا تتركنا يا رب، ما تسيبناش. احنا نحس ان انت بعيد عننا بس انت في ظهرنا على طول سامدنا يا رب. معلش سمعنا صوتك ارجوك يا رب، وخلينا نحس بوجودك في حياتنا يا رب يسوع. كل واحد فينا دلوقتي واقف قدامك وبيطلبك بجد، يقول لك انا اتي اليك يا رب، انا جاي اليك دلوقتي بطلبك، لم اتركك ان لم تباركني، مش هسيبك يا رب غير لما انت تديني السلام والامان يا رب، مش هسيبك غير لما انت تفرحني، مش هسيبك يا رب غير لما انت تنقيني يا رب وتطهرني، مش هسيبك يا رب غير لما بحس بيك، احس بيك قد ايه انت حلو، احس بيك يا رب قد ايه انت اله مفيش زيك يا رب. احنا كتير بنيجي عليك وكتير بنقسى عليك، بس برضو بتحبنا وبتستحملنا. شكرا ليك يا رب ان انت واقف وسطنا دلوقتي وسامعنا، شكرا ليك يا رب ان انت على طول بتستر علينا، بتستر علينا وبتستر على افكارنا وبتستر على عينينا. لو انت يا رب شلت ايدك واتكشفنا، كل واحد اتكشف جواه ايه يا رب، مش هنقدر نبص لبعض. شكرا ليك يا رب على النعمة الكبيرة دي اللي احنا مش حاسين بيها. ارجوك فرح قلوب ولادك يا رب يسوع، اشفي المريض، سد احتياجنا يا رب يسوع، ساعدنا واسندنا. احنا عايزين نفضل معاك عشان نبقى ناجحين. كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. انا واثق يا رب دلوقتي ان انت هتبقى معانا كلنا يا رب يسوع. كل اللي انت عايزه مننا ان احنا ناخد اول خطوه. انت قلت انا واقف على الباب اقرع، اللي يفتح لي هدخل. انا اول واحد دلوقتي بخبط يا رب على بابك، بقول لك يا رب انا عايزك تعال يا رب افتح. انا فتحت الباب دلوقتي يا رب، باب قلبي، بقول لك تعال ادخل يا رب، شيل الوحش واسكن انت يا رب، ما تتخلاش عنا يا ابويا يا حنين. شكرا لك يا رب عشان سمعتنا شوية الصغيرين دول. انا واثق ان انت مشتاق تسمعنا اكتر من كده، انا واثق ان انت فرحان بينا جدا يا رب. ارجوك يا رب بارك في ولادك وبارك في اجتماعك، فرح قلوب ولادك يا رب واسندهم وساعدهم، خليهم يحسوا بيك ويقربوا منك اكتر واكتر يا رب، خلي ايمانهم يزيد، خلي إيمانهم يبقى زي إيمان إليشع وإيمان الطفل الصغير يا رب، الإيمان البسيط الجميل ده يا رب يسوع. خلينا يا رب نبقى مؤمنين، طوبى لمن آمن ولم يرى يا رب يسوع. بارك في أولادك، أولادك اللي ما جوش باركهم وساعدهم واسندهم، وانت اللي تجيبهم يا رب عشان يسمعوا صوتك ورسالتك يا رب يسوع. ثبت أساس كنيستك أرجوك يا رب يا رب، وأخيرا ليس أخيرا بشفاعة أمنا العذراء ورئيس الملكة جلمخائيل والقديس العظيم الأنبا مقار وشفيع هذا اليوم، اسمعنا عندما نقول لك بكل شكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا،